كان غلبة الظن بصحة السند أقوى وأرقى. فإذا لما الإمام البخاري يصدر بالنزول لا بالعلو؟ والحق لأمرين. الأمر الأول إتقان اللفظ، إتقان اللفظ كان عن طريق روح. الأمر الثاني المهم جدا هو أنه جمع بين شيخين، جمع بين الحسن وبين محمد ومحمد بن سيرين، فأراد أن يقول هنا أنني أتيت بذلك حتى تعلم أنني أرتكز وأعتمد على رواية محمد بن سيرين لا رواية الحسن، للخلاف المشهور في سماع الحسن من أبي هريرة. فأراد أن يؤكد أن اعتمادي الأصيل هو على رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة لا الحسن عن أبي هريرة، للخلاف المشهور بين العلماء، والراجح فيه هو عدم سماع الحسن البصري من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا بالنسبة للطائف الإسناد. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث أولها قول سلم من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. قال من اتبع جنازة مسلم، هذا قيد يخرج به الغير مسلم، ولذلك قال إيمانا واحتسابا. هنا أمران، الأمر الأول هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم بالمكافأة بالثواب، أنه له قراط وقراط له قراطان أو ثلاث قراريط على قول بعض العلماء الذي سنبينه إن شاء الله في هذا الباب. فهذا الثواب مترتب على اتباع جنازة المسلم لا غير المسلم، هذا الثواب مترتب على اتباع جنازة المسلم لا غير المسلم. هذه المسألة الأولى، وهذا من حق المسلم على المسلم. حق المسلم ستة: أن يرد عليه السلام، أن يعوده إن كان مريضا، أن يتولاه إذا كان يعني ميتا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الغلام اليهودي فقال له، وكان الغلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وفي مرضه، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا غلام أسلم تسلم، فنظر الغلام إلى أبي اليهودي فقال أبو أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم الصبي أسلم حتى الإنسان كاد يبكي وقال تولوا أخاكم، أسلم ومات وأبوه الذي أمره بالإسلام ولم يسلم هو، دخل عليه قال له أسلم. شو وهذه الدلالة واضحة جدا على أن قضاء الله نافذ، مهما فعلت ومهما تيسر لك كل الأسباب إلا ما يرضى الله تعالى ولم يقدر الله لك ذلك لن تصل إليه. لذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من أبواه. إن أبوا النبي صلى الله عليه وسلم في النار، إن أبوا النبي صلى الله عليه وسلم في النار، عم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، دخل عليه قال يا عم قل، ويلح يا عم قل لا إله إلا الله كلمة تلفظ انظر ولا يصل إليه، لا يصل إليه. قال يا عم قل كلمة واحدة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، وما قاله وهو يعلم أنها الحق، بل أظهر أنها الحق. إذن توفر صدق القلب واعتقاد القلب ولم يتوفر اللسان، وهذا الكبر منع الكبر، لأنه في روايات قال لا يعلو استي رأسي، ليس ابن أخي والذي يقودني، لا يعلو استي رأسي، فبالكبر ضاع. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان لا يدخل النار، يعني لا يخلط في النار في هذا. فالغرض المقصود لما قال له أسلم، أسلم الصبي ولم يسلم الأب. فالغرض المقصود بأن الأجر مرتب على جنازة المسلم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا من اتبع جنازة مسلم. هذه الأولى. الثانية من اتبع جنازة مسلم، المفهوم المخالفة، هل اتباع، طبعا هذا خبر يراد به الإنشاء، من اتبع جنازة مسلم هذا خبر يراد به الإنشاء، وإلا يمكن أن نقول هذا من باب الشرط وجواب الشرط بين الثواب. فهل اتباع جنازة غير المسلم تجوز أم لا تجوز؟ هذه مسألة مطروحة وهذا سنفصله إن شاء الله في كتاب الجنائز، لكن أمر عليها ولا أتركها هكذا. الخلاف فيها واضح بين العلماء، والتحقيق في هذا الباب أنه لا يجوز اتباع جنازة الكافر إلا لمصلحة الراجح، لا يجوز اتباع ولا تشيع جنازة الكافر إلا لمصلحة راجح، كجوار وحق الجوار أو كدعوة لغيره يرى بأن هذا سيؤثر لباب الدعوة فتكون وسيلة لما للمراد. أما نعم الجوار أو الأهل، إذا قلت أنا الجوار دخل ضمن الأهل لأنه من باب أبن خاس أولى هو الآن، إذا قلت الجوار في ذلك إذا من باب الأهل من باب أولى إذا كان من الأهل. أما اتباع الجنائز على الإطلاق فلا يجوز اتباع جنازة الكافر بحال من الأحوال. وأما الاستدلالات بأن السلام قام لجنازة اليهودي هذا كلها تنطع وعدم فهم للأدلة. هذه مسألة قيام النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة فيها تأويلات خمسة، وفيها روايات جاءت عن الحسن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام، فلما سألوه عن ذلك قال كرهت أن تعلوني جنازة كافر، كرهت أن تعلوني جنازة كافر. في رواية أخرى لما سألوا سلم لما قمت يعني ما قام الجنازة، طبعا ما كل المتنطعين في ذلك الذين طبعا يبهرجون المسألة يقولون أليست نفس في هذا أليست نفس. والحق بأن كما قلت المسألة كلها لم لمت شمل الرواية تبين لك. لما سألوا سلم ذلك قال فزع الموت الذي أقامه فزع الموت والتذكر والتدبر إلى أين يذهب؟ يذهب إلى القبر يسأل. أيضا قالوا بعض ما قالوا أنه قام للملائكة التي تصحب الجنازات سواء ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة، هي ملائكة ولهم ما لهم من المكانة. فالصحيح الراجح أنه والتحقيق أنه لا يجوز اتباع جنازة الكافر إلا لمصلحة راجحة. لذلك قال إن سلم من اتبع جنازة مسلم قال إيمانا واحتسابا. قال إيمانا طبعا إيمانا واحتسابا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأعمال الصالحة لا يمكن أن تقبل عند الله جل في علاه إلا بشرط وقيد مهم جدا، قال إيمانا واحتسابا. لذلك قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. بل الأصل الأصيل قال الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أكمله قيد وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان يا رسول الله إنه كان يصل الرحم ويقر الضيف ويفعل المعروف ما له عند الله؟ قال لا شيء له عند الله، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين هذه لها دلالتان. الدلالة الأولى أنه ليس من أهل الفترة، هذه الدلالة أنا أريد عمق النظر. الدلالة الأولى أنهم ليسوا من أهل الفترة، لذلك أن نرد على من قال طب أبو النبي في الفترة أو أم النبي في الفترة، لا ليسوا في الفترة، جاءتهم ديانة جاءتهم شريعة. من أين يعلم ابن جدعان أن هناك يوم دين وفيه مغفرة أو فيه عقاب إلا أن يكون وصلته شريعة عيسى أو وصلته شريعة من؟ إبراهيم عليه السلام. بل ونجزم أن أهل مكة وصلتهم شريعة إبراهيم عليه السلام، لأن الإنسان لما دخل الكعبة وجدهم يصورون تصاوير لإبراهيم وإسماعيل يستقسمون بالأزلام، قال كذبوا والله ولقد علموا أن مسلم هنا يزعم أن مسلم أنهم علموا، وهذا لا يكون إلا بوحي. قال كذبوا والله ولقد علموا أنهم لم يستقسموا قط، مفهوم؟ فقول مسلم لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين دلالة أنهم ليسوا من أهل الفترة. الأمر الثاني المهم جدا هو أن الأعمال الصالحة وإن كانت صالحة لا يؤجر عليها المرء في الآخرة. قال الله جل في علاه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن كان بعض السلف يقول بأنه يمكن أن يشفع له فيها، يعني يأتي صاحب أهل النار يقول للمسلم أما أسقيتك أما فعلت كذا، وهذه وردت الرواية على المسلم يقول للمسلم مش الكافر يقول للمسلم، فتمسك بها بعضهم وقال يمكن أن يخفف عن الكافر العذاب بسبب الإحسان للمسلم، وهذا باطل باطل لأنه مخالف للتصريح العام في قول الله تعالى في قولهم في النار، قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما لهم من شيء، لا تخفيف لهم بحال من الأحوال، ما في أحد تقبل شفاعة فيه من الكفار قط إلا عم النبي صلى الله عليه وسلم قط. وإذا قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فقال إيمانا واحتسابا. والمسألة الثانية التي تتعلق به وهو أن قبول العمل لا يكون إلا بالإخلاص، قبول العمل لا يكون إلا بالإخلاص، المقصود به احتسابا معناه أخلص لله جل في علاه. لذلك قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال الله جل في علاه فاعبد الله مخلصا له الدين. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه لا قال أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن واللقمة تضعها في في امرأتك تبتغي بها وجه الله، ده القيد، هذا القيد، تبتغي بها وجه الله فلك الأجر فيه عند الله جل في علاه. ولما قيل للإنسان رجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية يقاتل الغنيمة ما له؟ قال لا شيء له عند الله ثلاثا، قال إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. لذلك الله حذر النبي، وهذا التحذير للنبي تحذير للأمة، قال الله تعالى ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال الله جل في علاه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا، هذا على أخيار البشر، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى رأى الله به ومن سمع الله به. وأيضا قد قال الله جل في علاه أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. إذن قال واحتسابا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإخلاص لابد أن يتوفر حتى يقبل العمل. وفيه مسألة أخرى وهو كل عمل لا يزن عند الله إلا بالنية، كل عمل لا يزن عند الله إلا بالنية، ولا يترتب الثواب هنا القبول طبعا لابد منه، لا يترتب الثواب إلا بوجود النية، وهذا عام في كل الأعمال، ويستثنى منه ما استثناه الشرع فقط. كل عمل يترتب عليه الثواب والقبول لا بد له من نية، إلا ما استثنى الشرع منه، وقد استثنى الشرع منه فقط ما كان النفع فيه متعدي لغيره، ما كان النفع فيه متعديا لغيره، وهذا كالإصلاح بين المتخاصمين. وإن لم ينتوي، وإن لم ينتوي فله فيه الأجر، أو وصول الخير للغير، وإن لم ينتوي يكون له الأجر. أي فعل متعدي، كلامي واضح، قلت القاعدة على النفع المتعدي، قاعدة على العامة. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أمر بصدقة، نفع متعدي، معروف نفع متعدي، إصلاح بين الناس نفع متعدي، الثلاثة مقترنة ببعض. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال: إذن هذا خير، والخير فيه الثواب. قال: ومن يفعل ذلك، الثلاثة، ابتغاء وجه الله فسوف نؤتيه أجر، ابتغاء مرضات الله، وجه الله مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا. شوف الفرق بينهما. يبقى إذا لم ينتوي ففيه الخير، لكن عند النية تعاظمت. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم. هذا صريح في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غرس غرسا فأكل منه طير أو إنسان أو جن، وهذا الأكل منه من جن ولا طير ولا إنسان ولا حتى سرق دون أن يدري هو، صحيح ولا لا؟ غافل نائم ومر الرجل فأكل من من من, من هذا الغرس. قال: فله في به عند الله صدقة، أو له في الأجر عند الله جل وعلا. هذا صحيح مسلم بمعنى الحديث. إذن هنا إيمانا واحتسابا دلالة على أن الأعمال التي يترتب عليها الثواب والقبول لابد من نية، أو من مقارنة النية، إلا فيما استثناه الشرع من النفع المتعدي للغير، ولأن مقصود الشرع أن يعم الخير، وهذه الألفة والوحدة، وهذا التعايش الاجتماعي الذي يبحث عنه ينشده الآخرون، ولكن بالضوابط الشرعية في هذا الباب. لذلك أنت ترى كل وسيلة إلى التآلف والتآخي والتحابب ووصول الخير للغير إلا وقد يعني فتح الشرع بابها على مصراعيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أؤخر العطاء حتى، شوف لما، حتى تشفعوا فتؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء للنفع المتعدي. لذلك يعني الحديث وإن كان فيه ضعف في الجماعه صحيح، قال: تهادوا تحابوا. لما؟ للألفة، للنفع المتعدي للغير. إذن قال: إيمان وحسابا. قال: وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها. هذا ضمنا أنه إذا تولى التغسيل والتكفين وصلى عليه، أنه معها فصلى معها، صلى عليه. قال: فإنه يرجع من ذلك بقراطين. إذن هو قال اتبع الجنازة، واتبع الجنازة لا يكون إلا بعد تولي، لا يتبع إلا أن يكون قد، لا يابا، لا يابا، ممكن يتبع ليس ما صلى، إلا يكون جزما، إلا أن يكون غسلها. إذن التغسيل والتكفين أولا. قال: حتى يصلى عليها، فهنا يكون صلى عليها. قال: فإنه يرجع بقراطين. إذن أول صدر الحديث فيه تفصيل على التغسيل والتكفين والصلاة لها القراطان على ما قال، لكنه قال: ويفرغ من دفنها، فيكون ترتب الثواب بالقراطين على التغسيل والتكفين والصلاة والدفن. لكن لما قال بالفصل، قال: ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. بحنا عندنا أولا في فهم حديث الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء فهم هذا الحديث قال: إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فله قراطان. قال: إذن قراطان، ولم يذكر الصلاة، ولما ذكر الصلاة رتب عليها قراط، فصارت ثلاثة قراريط. وهذا كلام خطأ، هذا خطأ مع التفصيل. ترد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين اتباع الجنازة والدفن وبين الصلاة، فأفرد للصلاة قراطا، وهو قال في الجملة: فإنه يرجع من الأجر بقراطين، فيبقى قراط آخر فقط، وهذا القراط هو بالدفن بعد التغسيل والتكفين. يبقى إذن الصحيح في هذا الباب بأننا من تولى الجنازة فإذا غسلها وكفنها وصلى عليها له قراط، بالصلاة له قراط، فإن وقف في دفنها حتى تدفن فله قراط آخر. وقال: القراط مثل جبل أحد. هذا مباشرة التغسيل أو شهادة؟ لا، شهادة التغسيل، وحتى لو مش شهادة التغسيل، الصلاة وحدها تكفي له بالقراط. نتكلم على عظم عظم الأجر. نعم أنا في مسجد صلى في الجنازة. خلاص لك قراط. قراط. فهي المسألة على على على على القراط. لكن نتكلم على كمال الأجر. كمال تعاظم الأجر في القراط هذا أنه يكون بمشاهدة التغسيل والتكفين ثم الصلاة فيكون له قراط. والثاني له قراط آخر إذا وقف على الدفن. وهذا لعظم النفع المتعدي. لأنه بالصلاة يشفعك الله فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالنسبة لفضل صلاة الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه أربعون يوحدون الله جل في علاه كما قال ابن عباس. ابن عباس لما قال له على ابنه الذي مات قال كم صلى عليه كم صلى عليه فقالوا كذا وكذا قال الحمد لله فإن السلام قال كذا لما صلى عليه أربعون موحدا فموحدا لا يشرك بالله شيئا موحدا شفعهم الله فيه إلا شفعهم الله فيه. في رواية المنادي عظيمة جدا أن السلام قال من صلى على ميت ثلاثة صفوف شفعهم الله فيه. وفي رواية ثلاثة يعني ثلاث رجال يشفعهم الله جل في علاه. وهذه فضل كبير ورحمة عظيمة من الله جل في علاه رحمة بهذا المسلم وأنه لا يهلك على الله إلا هالك. وأن يشفعهم الله فيه أن يقبل الله جل في علاه دعاءهم فيه. وهذا مما يستدل به على أن الإنسان المسلم قد يقبل الله جل وعلا شفاعة المسلم في أخيه المسلم لرفع العقاب أو لرفع الدرجات يعني لحفظه من العقاب أو لزيادة الدرجة له بهذه الصلاة. يعني بالصلاة الميت هو على أمرين إذا كان حاله مخفيا يعني هو على حالين إما أن يكون مؤمنا تقيا نقيا فله الدرجة عند الله جل وعلا فبالصلاة عليه يزداد درجة يرتفع. والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريات وما ألتناهم من عملهم من شيء وإن كان عاصيا وإن كان حاد عن الطريق فبالصلاة عليهم يشفعهم الله فيه فيرفع عنه العقاب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن مظعوم قال لما ارفع درجته في المهديين. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البقيع وصلى فلما سألته عائشة قال إن هذه القبور ملئت نارا وإن الله يملأها نورا بدعائي لهم. وقال لعل الله يخفف عنهما بالشق الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه دلالات واضحة جدا على قبول الشفاعة في الميت. وفيها أيضا بأن المسلم لا يخلو من خير. المسلم ما دام قد مات على التوحيد فنجاته محتمة وآخر أمره إلى الخلود في الجنان. اللهم أمتنا على الإسلام يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة من الحديث حق المسلم على المسلم عظيم. إذا قال من اتبع جنازة مسلم وهذا الحق أن هذا حرص شديد على الإنسان أن يفعل ذلك. الثانية عموم الأجر. يعني إيه عموم الأجر؟ من ممتاز عموم الأجر لمن؟ طيب من هذه العامة؟ عامة على إيش يا بابا يا حبيبي؟ هذا السؤال. كل من حقق الوصف. ها؟ عام يراد به الخصوص. أبعدت النجعة يا عاشق. المسلم من اتبع جنازة؟ من العموم؟ أي عموم؟ الرجال والنساء. شوف طب يعني أخطأ وخصصوا هم فتحوا الإجابة. الرجال والنساء. الرجال والنساء. ولما أقول بذلك لأن المرأة ممنوعة من اتباع الجنائز لكنها انبشرت التغسيل وصلت فلا نفس الأجر ولها أن تصلي. لأن سعد بن أبي وقاص أمرت عائشة بأن تدخل جنازته إلى المسجد لتصلي عليها فأنكروا عليها. قالت ما أسرع نسيان الناس. الجهل مركب. أنكروا على من؟ أنكروا على كيف تدخل الجنازة المسجد تصلي في الخلاء والنسيان كان يصلي الجنازة في الخلاء. ينكرون على على على عالمة الدنيا عائشة. فطبعا يعني عائشة لا تسكت في هذا رضي الله عنه أرضاه. قالت ما أسرع نسيان الناس. الجهل في الناس كثير. قالت والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلا في المسجد. دلع على جواز صلاة في المسجد. فهي أمرت بدخول الجنازة من أجل أن تصلي عليه. بل المرأة تصلي عليها وتشهد كما قلنا التغسيل والتكفير. فكمان هنا للعموم فللنساء وللرجال. النساء وللرجال. الفائدة الثالثة ولا الرابعة؟ الثالثة، التمثيل للتقريب. وهذا هذا يعني تصوير الأمر الذي في الذهن للتقريب في أمر واقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم قيراط مثل جبل أحد، تصوير هنا للتقريب، تمثيل هنا للتقريب، وإلا فثواب الله تعالى لا يعلم حده إلا الله الذي فعله، هذا للتقريب. فلذلك قال الداعية الناجح هو الذي يستطيع أن يبلور ما في الذهن إلى الواقع حتى يقرب للناس. من هذا الذي فهمه شيخ الإسلام ابن تيمية في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. قال عند الله لا شبر ولا ذراع ولا باع، المسألة تمثيل للتقريب للناس. لذلك قال أن الهروال ليس صفة من صفات الله، أنا أدين الله بأنها صفة وقد بينت ذلك وفصلت، لكن أنا أتكلم على العذر الاعتذار لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب. قال هنا لم يتكلم عن الصفات ويتكلم عن التمثيل للتقريب، لأن الذراع والشبر هذه ليست في الله، الله ما في مساحة للكلام عند الله لله جل في علاه. يقول تقربت إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، المساحة هذه هذا تمثيل للتقريب، فجعل السياق محكم إلى التأويل، لأن أهل السنة الجماعة غير أهل البدع والضلالة. أهل البدع والضلالة خطان، خط يقول لا تأويل بحال من الأحوال وبعد ذلك يقعون في التشبيه، وخط يقولون التأويل على طول الدوام لأنه خوفا وفرارا من التشبيه. صحيح في هذا، وأهل السنة الجماعة يقول لا، نحن لا نقبل مطلقا ولا نرد مطلقا، إذا جاءت القرائن المحتفة الملجئة لذلك عملنا بها. سيلو تفهم ولا ما تفهم؟ تفهم ولا ما تفهم؟ الحمد لله. فيكون هذا من باب التمثيل للتقريب، هذا من باب التمثيل للتقريب. جيد. لا هذا رجل له بياض لكنه خلف الستار، نريد نزع الستار فقط، بس فقط نزع الستار. طيب سنرى الفائدة الرابعة، الحرص على شهود الجنازة للدفن، وهذا للشفاعة. عمرو بن العاص صحيح مسلم قال فإن دفنتموني قال فأهيلوا علي التراب ثم قفوا على قبري مقدار ذبح جزور وتفريق هذه الجزور، أستأنس بكم، شوف الكلام، وهذه دلالة أنه يسمع عند قراءة النعال، قال أستأنس بكم أرد على أسئلة رسل ربي جاءتك أو سؤال في القبر ويتبعه العذاب والعذاب، قال أستأنس أرد على أسئلة رسل ربي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما شهد الجنازة وحوله الصحابة ومعه عود ينكت به، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة، وتكلم على القدر، ثم قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. أما ما ورد عن ابن عمر وقراءة سورة البقرة والتلقين كل ذلك ضعيف لم يصح، كل هذا لم يصح. وقراءة ياسين، قراءة ياسين على الموتى يعني عند الاحتضار على ما حسنه الإمام الشافعي، قراءة ياسين على موتاكم، وإن كان الحديث ضعيف. فالذي ثبت عند الدفن فقط هو الدعاء لا غير، والنبي صلى الله عليه وسلم أنفع الأمة بالأمة للأمة وأرحم الأمة بالأمة، فما كان من نفع يصل إلى الميت إلا ولا بد لزاما ووجوبا أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الأصولية عند العلماء تخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لذلك قال سألوا لأخيكم التثبيت، وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فيكون بالدعاء. أما التلقين لم يرد، أما قراءة البقرة على ما قالوا في حديث ابن عمر لم يصح، هذا حديث معلول. الدعاء يكون سرا إلا لتعليم الناس، وإلا في النساء قال سألوا لأخيكم التثبيت، كل يسأل. وأما الذي يقف على القبر يقول اتجهوا إلى القبلة وادعوا وقولوا اللهم، هذه ليست من السنة محمد الحوال، لو فعل ذلك تعليما للناس وسكت جيد، لكن لزاما يقول اتجهوا إلى القبلة لا، حتى ولو كان غير متجه إلى القبلة، لأن السلام كان يجلس حوله الصحابة، ما قال لهم اتجهوا إلى القبلة، قال سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فهو أحوج ما يكون إلى الدعاء، لأنه حينما يغلق القبر يأتي الملكان، يأتي الملكان فيسأل عن الثلاث، فإن كان مؤمنا اللهم اجعلنا جميعا من هؤلاء رب العالمين وثبتنا عند السؤال، كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا عند الفتن والملمات يبقى على دينه، وفي الآخرة أول درجة الآخرة هو البرزخ، المقصود به البرزخ، وإلا ففي الآخرة ما في سؤال ولا جواب، ما في سؤال سؤال تقرير وتقريع أو سؤال تقرير وتكريم. ما في لا امتحان ولا اختبار في الآخرة إلا لأهل الفترة فقط في العرصات، بعد ذلك ثواب وعقاب. ها أهل الفترة أو الأربعة لأهل الأعضاء. المهم أنه ما يكون اختبار إلا هناك فقط لهؤلاء، فيكون السؤال والمحنة في البرزخ. يثبت الله الذين عملوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هي أول درجات الآخرة. لذلك عثمان بن عفان قالوا عندما تذكر الجنة والنار لا نراك تبكي، لكنك إذا وقفت على قبر يعني اشتد بكاؤك. قال لأن هذه هي أول منازل الآخرة، إن كان يعني يسيرا كان ما بعده أيسر، إن كان عسيرا كان ما بعده أعسر. اللهم نجنا وأنت أرحم الراحمين. الفائدة الأخيرة الخمسة ولا ها؟ فضل الأخوة في الله، وهذه على ما قال ابن سيرين، قال استكثروا من إخوان الخير، تحتاجهم جدا في مثل هذه الأوقات. وكما قال الإمام أحمد بيننا وبينهم الجنائز، يعني بيننا وبين أهل البدع الجنائز. الله تعالى يأتي بأهل الخير في الجنائز، يأتون يعلمون أن أنه أحد ما يقول الشفاعة فيشفعون فيه فيشفعهم الله فيه. الاستكثار من إخوان الخير في هذا، لأن الشفاعة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. لأن في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند يقول ما رأيت أحدا أشد مناشدة لإخواني من هؤلاء، يقولون ربنا يا ربنا، هؤلاء اللي في النار، هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا. الله لا يردهم بل يقول اذهبوا فأخرجوا من النار من تعرفون، حتى يخرجوا كل من في النار وكانوا معهم على الطاعة، وغلبت سيئاتهم على حسناتهم. لذلك العلماء ابن سيرين وغير ابن سيرين يقولون استكثروا من إخوان الخير فإن لهم شفاعات، استكثروا من إخوان الخير فإن لهم شفاعات، شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. نعم. التبويب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. اصبر، ما علاقة هذا الباب الذي قبله والذي قبله؟ مالكي إياك أن تكون متعصبا. قال البخاري باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ما علاقة هذا التبويب بالتبويب الآخر؟ ما يهم، هو عندك لو فكرت فيه سيأتي بك، لكن أحل أحل بسرعة، أحل. أعرف أنها عندك، لو تري لو رويت في الأمر ونظرت ستأتي بها، لكن أحل حتى نسرع. أحل، سؤالني أنا طلب يسير أريد منك الإجابة له، أحل أحل على غيرك يعني، خلاص أنا أعرف أنها عندك، أحل على من؟ أحل عبد الفتاح. هذه الإحالة، اترك الرجل فيما هو فيه، يعني اترك عبد الفتاح فيما يفكر فيه، الرجل يعيش في أمر آخر، أتعبت وستوقف عنده الوقف يعني الذي في رأسه. تثق في علمي وفي قلبه أيضا وفي ودي وعطفي ورقتي وحناني. بلا هذه ما عبد الفتاح، لأنه ما حضر معنا كل هذا. أحل، خلاص أنت قبلت الإحالة، نقول لك أحل. أوه. المرء مع من أحب، عاشق يحيل على عاشق. نقصان العمل بال ممتاز ممتاز. الحارة هنا وما زال التبويب عند الإمام البخاري أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعاصي. طب هنا أين المعاصي هنا؟ الهبوط، هي الحبوط مش الهبوط، ما هم المخرج قريب. طيب وين المعاصي؟ هذا حكم وليست معصية. حبوط أو هبوط واحد، الاثنين واحد، لكن أين المعصية؟ لا ممكن الرياء، هذا كلام عن الرياء. طبعا هذا التبويب فيه اشكال كبير جدا، اقرا بس الجزئيه منها حتى نبين. تفضل. ان الصلاه والزكاه اعمال ظاهره فيخشى الرياء. في اي؟ ان الصلاه والزكاه اعمال ظاهره فيخشى الرياء. ممتاز ممتاز، الرياء ما خلاص، المهم ان الرياء ممتاز. شوف انظر، خليها تقول بقى او يقول الصلاه والزكاه واتباع الجنائز من الاعمال الظاهره فيخشى منها الرياء. تفضل. وقال قال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. خلاص قف عند هذه لأنه هذا بحر فنتكلم عن مسائل مهمة في التبويب. قول الإمام البخاري باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. إذا قال الإمام البخاري خوف المؤمن أن يحبط عمله، إذن فيه تناقص حتى يصل إلى الحبوط، فيه تناقص لأنه حبط عمله معناه أنه ارتد، معناه أنه نقص إيمانه إلى درجة أنه خرج من الدين، فهذه دلالة على نقصان الإيمان. لذلك هو استدل على التبويب بقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. الإشكال عندنا هنا عندما يقول خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، هذا إشكال كبير لابد من الإجابة عليه. أين الإشكال وعلي الإجابة؟ أو أنا أقول الإشكال وأنتم تجيبون، تخيروا. السؤال اسكت عشان تفهم السؤال، قلت أنا السؤال لكن أنت تعجلت ذاك ما فهمت. قال باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، فقلت هذا التبويب العريض خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر فيه إشكال، والإشكال له إجابة. أنتم الآن موكلون بالإشكال وأنا أجيب، أو أنا أقول الإشكال وأنتم تجيبون. قسمة عدل عندنا. الإشكال عندكم يعني؟ الإشكال عندكم؟ هات الإشكال أحمد. ممتاز، لا فض فوق. الإشكال في قولي وهو لا يشعر وهو لا يشعر، لا سيما أن الله جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الله جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والأصل في الدليل النص في المسألة رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولذلك قال من هم بحسنة من هم بسيئة، فكيف أحبط عمله وهو لا يشعر؟ إذن سيحاسب وهو لا يشعر، هذا الإشكال وهو إشكال قوي. إذن هذه الأدلة عليه، أما الإجابة عليه فظاهرة. وهو لا يشعر تحتمل أمرين، وهو لا يشعر بذات العمل بجرم العمل، أو لا يشعر بعقاب العمل. يعني هنا عندنا أمران، إما جهل بالحرمة أو جهل بإيش؟ بقدر العقاب. مفهوم؟ وهو لا يشعر تحتمل أمرين، جاهل بذات العمل بحرمته، هذا لا يحاسب باتفاق، هذا لا يمكن أن يحاسب باتفاق. جاهل بعظم العقاب يحاسب على ذلك، وهذا في قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هم يعلمون أن رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم جرم، ليس بصحيح. الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم، فكيف بعلو الصوت أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكانوا يعيبون على الأعراب أنه يقول أين محمد ولا يلقبه بلقبه، والله ما نادى النبي قط في كتابه إلا باللقب، يا أيها النبي يا أيها الرسول لا تدد. أما آية محمد رسول الله هذا خبر ليس إنشاء، ما من إنشاء إلا هو يناديه بلقبه، يعظم قدره عند الأمة، وهو عظيم عند ربي جل في علاه. لذلك ابن عباس أقسم قال والذي نفسي بيده ما خلق الله ولا برأ ولا ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك رفع الله ذكره، لا يذكر الله إلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا قوله هو لا يشعر، عندنا عدم الشعور هو الجهل بحرمة الأمر أو الجهل بعظم العقاب على الأمر. مفهوم؟ والدلالة على ذلك أن من قال كلمة الكفر ويعلم أنها أخطأت لا تتعجل، ويعلم أنها محرمة ولا يعلم أنها كفر يكفر بذلك، ومن زنى ولا يعلم عظم عقوبة الزنا بأنها الرجم للموت يرجم حتى يموت. أدلل حتى لا يكون الأمر صعب عليكم، أقول من قال ونطق بكلمة الكفر وهو لا يشعر أنها كلمة كفر يكفر بها، ما دام قد علم أنها محرمة، ما دام أنها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يدري. لا أكملوا الشاهد في اللي جاي، ممكن لا تتعجلوا، أعملي أدعو الله أن أنتم ما تكونوا حافظين أي حاجة عشان تسكتوا، يا رب حفظهم يا رب. بس أيضا مع الفهم، قال وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يدري بها أو لا يلقي بها بالا، يعني يعني لا يعبأ بعقابها، يهوي بها في النار 70 خريفا. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من سخط الله عليه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، منهم من هدى، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال الله تعالى وأضله الله على علم، فهو يدري بحرمته ولا يعلم بعظم العقوبة. أقول الأمر هين وليس عند الله بهين، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المثل الرائع في هذا الباب، كانوا يجلسون فقالوا ما نرى مثل إخواننا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، كل الذي قيل يأكلون كثيرا ويهربون عند لقاء العدو، ما الكفر في ذلك؟ ما لا ما الأصل في هذا، خليك الآن يعني أولا بأمرين، الأمر الأول هذا قطح ولا ليس بقطح؟ ها قطح ولا ليس بقطح؟ نفس الكلام، قطح ولا ليس بقطح؟ يعلمون أنه قطح ولا ما يعلمون؟ يعلمون، لكن لا يعلمون أنه إيه؟ كفر، صحيح ولا لا؟ فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما هو إلا حديث الركب، نعم هو خطأ لكن ما هو إلا المسامرة والضحك لتمر الساعات ونحن نسافر، ما هو إلا حديث الركب. الله أمره ألا يتكلم إلا بهذه الكلمات، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، حتى لا يقال أن هذا من المنافقين، لا ده كان عندهم إيمان، كانوا من المؤمنين وتجرؤوا بالكلام على أرض السلام والصحابة، فماذا قال الله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني شاهد لهم بالإيمان أولا ثم قال كفرتم، قد كفرتم بعد إيمانكم، وهو لا يدري لها بالا وكفر بذلك، إذن لا يشعر بالعقوبة. أيضا ماعز زنى بامرأة وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال طاهرني، قال لعلك قبلت، لعلك لعلك، ثم قال استنكهوه، يعني شرب خمرا أم لا، ثم قال أبيك جنون أتعرف ما كذا، قال أفعلت كذا تصريحا، قال نعم، رفع الأمر إلى ولي الأمر وظهر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن يتعافوا الحدود دون أن يصل إلى ولي الأمر، فلا بد من إقامة الحد. فلما قام الحد انظروا إلى هنا الشاهد سيأتي، وورد حر الحجارة عليه فقال يا قوم إن قومي غرروا بي، ما قالوا لي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتلني، ما قالوا لو ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم سيتوب عليك واستغفر لك، قال إن القوم غرروا بي، ما قالوا لي أنه سيقتلني، ثم هرب منهم ومع ذلك قتلوه. لو كان الجهل بالعقوبة عذر لاقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهم بالدية، مفهوم؟ لكن هو ماذا قال لهم؟ قال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، هذا من باب ليس إسقاط الحدود، ولكن في الحد إذا أقيم الحد بالإقرار لصاحب الإقرار أن يرجع، وإن رجع يقبل منه إلا في حقوق الناس، يعني ما بينه وبين الله إذا أقر ثم رجع يقبل رجوعه، بل من السنة أن القاضي يلقنه ليرجع ما دام الحق في من بينه، لأن الحق ما بينك وبين الله الرحمة أسبق، قال صلى الله عليه وسلم كتب الله كتابا فهو عنده في فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. بالإقرار فقط، لكن لو شهود 4 ما فيش، هيرجع منين؟ يعني لو شهود 4 شاهدوا عليه بأمر منطبق عليه الوصف ده الإقرار، فإذا رجع إقرار يعني بل للقاضي أن يلقنه توافقون أم تخالفون فتناقشون، إذن الدليل على أن ولي الأمر لابد يلقنه. ها كيف؟ هو يقول له لعلك يقول له ارجعي، يلقنه حتى يرجع عن إقراري، وما بينه وبين الله أسمح وأغفر، لأن الله تعالى غفور رحيم سبحانه جل في علاه. يبقى إذن هنا في قول البخاري وهو لا يشعر، هذا فيه دقة فهم من البخاري في أمرين، الأمر الأول بلاغي وهو لا يشعر، ما اسمها عند أهل البلاغة؟ ما اسمها لما تجد لها أصل في الكتاب يبقى اسمها إيش؟ الاقتباس، المفروض تكون عندك هذه، هذا اقتباس من قول الله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فهذا اقتباس بلاغة. والأمر الثاني دقة فهم الإمام البخاري أن الشعور هنا الذي يقصد به هو الجهل بالعقوبة، أن الشعور هذا هنا هو الجهل بالعقوبة. ثم نعم هذا هو. فالجهل بالعقوبة أنه يحبط عمله ومع ذلك حبط عمله. طيب وهنا قول الإمام البخاري باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، لابد يعني أن نزيد الأمر إيضاحا أن حبوط العمل على مرتبتين أو على قسمين، حبوط كلي وحبوط جزئي. حبوط العمل على مرتبتين أو على قسمين، حبوط كلي وهذا بالردة، هذا لا يكون إلا بالردة بالشرك بالله جل في علا. لا يحبط العمل إلا بالردة وبالشرك بالله جل في علا، لأن الله تعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلمت على ما أسلفت من خير، قال فإن أحسنت في الأول يعني كان لك ما فعلت في الجهل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أسأت أخذت بالأول والآخر، يحبط العمل. ولذلك العلماء يقولون حبوط العمل منوط بالردة، واختلفوا فيما بينهم هذا الحبوط يكون عاجلا أم يكون آجلا. فالشافعية والحنابلة يرون أن الحبوط لا يكون إلا بعد الموت، يعني المرتد لا يحبط عمله، وهذا له أثر فقهي إنه لو حج مثلا وارتد بعد ذلك رجع للإسلام يبقى حجه على ما عليه ولا يطلب به أم لا. أنا أردت أن أبين الأثر الفقهي. فالحنابلة والشافعية يرون أن حبوط العمل مرهون بالموت على الردة لسورة البقرة لآية البقرة وما يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك قالوا حبوط العمل أنيطة بالموت بعد الردة، أما إن ارتد ولم يمت ما زال العمل حتى لأنه لعله يرجع إلى كعبد الله بن أبي الصرح لما رجع إلى إسلامه بقي عمله على مكانه على مكان عليه. قال حبوط العمل منوط بالردة لهذه الآية فيمت وهو كافر، فأناط حبوط العمل بالموت. والمالكية والشافعية يرون أن الردة نفسها مسقطة للعمل، وإن كان الأرحم والأقرب هو كلام الشافعية والحنابلة. فهذا الحبوط الكلي وهو لا يكون إلا بالشرك، لا يكون إلا بالشرك وإلا بالكفر بالله دل في علاه، لأنه قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال لأعظم الخلق قدرا قال لئن أشركت لا يحبطن عمل غيرك أنه من الخاسرين. وحبوط جزئي هو بالرياء اللي هو سبيل النفاق، الحبوط الجزئي هو بالرياء العمل الذي تقدم به العبد لربه دل في علاه وقد رأى فيه رأى في العمل بالصدقة، تصدق ليقال متصدق، لا يعني صلى ليقال هذا الرجل يقوم لله جل في علاه بكلمة الحق، أو قام يتكلم كلمة الحق عند الصلاة الجائر يريد بذلك الشهرة بينه وبين الناس، أو الداعي الذي يفعل ذلك ليتبوأ مكانة عظيمة عند الناس. هذه المسألة يعني قال علماؤنا فيها الحبوط فيها لا يشمل كل الأعمال، بيشمل العمل وحده، أو قام يصلي لله ثم دخل عليه الرياء على التفصيل الذي فصله ابن رجب في الأربعين أو جامع العلوم والحكم. لكني أقف فقط على المسألة أن حبوط الجزئي هو حبوط عمل بالرياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع الله به. ويمكن أن يستدل على الحبوط الجزئي بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال العلماء الإضافة هنا لعمل اليوم لا لعمل الكل، وهذا كلام ابن القيم، لعمل اليوم لا للعمل الكلي. ويمكن لنا أن نقول الدليل على الحبوط الجزئي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ثلاثة أول من تسعر النار أبيهم النار ثلاثة، عالم متصدق مجاهد. سأسألكم كيف يستدل به على هذا المكان، فيؤتى بالعالم فيقول ماذا فعلت فيما أنعمت عليك، فيقول تعلمت العلم فيك وعلمت فيك، فيقول كذبت، تعلمت ليقال عالم وقد قيل يزج به في نار جهنم. والثاني متصدق تصدقت أخذت نار تصدق قال تصدقت ليقال جواد وقد قيل يزج به في نار جهنم. الثالث من جاء يقول فعلت ذلك ويقال شجاع وقد خيل ويزج به في نار جهنم. كيف يستدل بهذا الحديث على الحبوط الجزئي إلى الحبوط الكلي؟ أنس أعمالهم يقول الله أعمالهم أنه كان حافظ كتاب الله كان عالما كان مجاهد وكان ما يقول فعلت ليقال كذا فيزج به وقد خيل أخذت حقك. أعمال موجودة كيف موجودة وهو يزج به في نار جهنم؟ كيف تكون موجودة في نار جهنم؟ ابن جدعان عامل هذا الخير. هو طبعا خلي بالك لو انت تقف دقيقه ستستطيع ان تصل تزوج به في نار. انا اريد جلاء المساله بدون اخلاص اصل العمل اثبت الله سبحانه وتعالى لا يخلد في النار. من وين جبت لا يخلد من النار؟ وين من وين اسيله من وين؟ طب ممتاز افهموني، هذا الحديث يمكن استدل به على الحبوط الكلي لا الجزئي. لما استدل به على الحبوط الجزئي؟ هذا سؤال يا حبايبي يا شطار يا بابا. لأنه ذكر جزء من أعماله، لم يذكر كل أعماله، ذكر جزء من أفعاله. قال المتصدق تكلم عن الصدق. لا هو خلاص ما هذا هذا عمله الذي أرجى الأعمال الذي يتقرب به. أموت كمدا ماذا أفعل؟ نعيد. هذا الحديث يمكن يستدل به على الحبوط الكلي لا الجزئي. أنا بستدل به على الحبوط الجزئي. عالم تعلم الناس فقال له الله تعالى ما فعلت فيما أنعمت عليك به؟ قال تعلمت العلم فيك وعلمته فيك. قال كذبت تعلمت ليقال أو علمت ليقال عالم. وقد قيل يزج به نار جهنم وعلى غرار الثلاثة. يعني قارب جدا الذي أجاب قارب جدا. وهذا إيش؟ تيه مربوطة ولا ولا ولا ولا تيه مربوطة؟ كل الإجابات هذه تيه مروحة. موت من التيه المربوطة أنا والله. ذلك يقال علامة فهامة. مشكلة كبيرة والله العظيم. تقدم النساء على الرجال في باب، هذا الباب مذكر ليس مؤنث. العلم هذا مذكر ليس مؤنث. فيتفوق فيه الناس. هذا مش ممكن. هذا علم الذكرى من العالمين. والنساء يتقدمن الرجال. رد عليهم شقائق تقول رد عليهم. شوف الحق ان اقول يعني شوف قريب من كلام انس. لما سماه عالما، لما سماه متصدقا، لما سماه مجاهدا، دل على ان الاصل اصل التسميه معتبر عند مقر بها الله تعالى، معتبر عند الله تعالى فعلها. انت قلت هذا؟ قلت الاصل اثبت قال اصل الاجر. ما تقولش نعم يا انت مطبلاتي له ولا ايش بقى ايش هي؟ هو لبنان راحت لليبيا وافريقيا في ليبيا ايش اللي بيحدث؟ ليبيا اكلوا الناس كلها الان. ما هذا هو انت قلت هذا؟ والله قلت اصل الاجر. والله قال اصل الايمان بجانبه سيلو يا عاشق. ما تشوفه اشوفه فطري. انت طبعا عايش انت في تايلاند الان في جزر تايلاند. سمعته يقول ذلك؟ أحمد أليبي سمعته يقول ذلك؟ حلف أنه خلاص قالها في نفسه أنا أصدقه. شوف هذا هذا الراهب البارع كل ما جاء يكلمني حلفت بالله تصدق؟ أقول له نعم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حلف لكم بالله فصدقوه. أخذها الآن علي الراهب. لا يخرج عن جماعة. أنا معك الذي فتحها وأنس لكن ما استطاع أن يجليها. لذلك أنا يعني شوف هذا هذا فضل من الله. الحق هو هذا لأن الله تعالى أقر بما عليه أنه عالم ومصاب متصدق ومجاهد. فلذلك نستدل به على حبوط جزء إلى الحبوط الكل. الحبوط الكل يلغي عنه هذا يكون كافرا ويبقى ويبقى ويبقى في نار جهنم مخلدا فيها على المجموع. فإذا الصحيح راجع في هذا أنه حبوط جزء. إذا الحبوط حبوطان، حبوط كلي وحبوط جزئي. الحبوط الجزئي هو كما قلنا أنه لا يضيع من لا يزال أصل الإيمان. يبقى معه أصل الإيمان. يبقى لنا كلام إبراهيم التيمي لأنه سيطول الكلام عن إبراهيم التيمي. أنا أقول يعني خشيت أن أكون مكذبا. شوف إبراهيم التيمي هذا من أرقى التابعين عملا وعلما وإتقانا وتقوة وورعا. يخشى ذلك. يخشى من إيش؟ أنه يكون قد وعظ الناس بشيء لم يفعله. وهذه مسألة عزيزة جدا. هل الذي يعظ ولم يفعل يتوقف عن الوعظ أم لا؟ هذه المسألة العزيزة. وهذا من الجهل المركب. يستدلون بقول الله تعالى أتأمرون الناس ببر وتنسونه فيجعلونه سد منعا ليقف عن الوعظ. أو قول الله تعالى فعلا لما تقولون ما لا. وهذا خطأ مبين. بل هو واجب عليه مركب أن يعظ وأن يشتد ويزداد في الوعظ لأن هذا سيزيد إيمانه فيجعله يعمل بما يعلم. هذا هو. ولذلك فهموها فهما مغلوطا في قوله السلام من لم تناهوا صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يبقى يقف لا يصلي. خطأ مبين. بل هو لابد أن يزداد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول وإنه إن زاد في الصلاة تزداد أسهم الإيمان فينتهي عن الفحشاء والمنكر. لذلك الفقيه اللبيب الذي يرى نفسه في معصية أولى شيء للمنع كثرة الطاعات. هم مش مستطيع. المسألة ملازمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن مفتنا مذنبا نساء له الذنب يفيء إليه الفين بعد الفين رجوع وإياب وذهاب أو الذنب يبقى عليه، مقيم عليه، مقيم عليه. هذا كيف ينجو؟ بكثرة الطاعات، لأنها ستزيل بعض. لأنه هذا المسألة إيش بتفعل؟ أن الطاعة لها أمران، الأمر الأول بأنها تكفر ما مضى، ولأنها تزيد في الإيمان، فصار سلاحان، صار معه، صار له سلاحان لا سلاح واحد، زيادة إيمان وبالزيادة طمح المعصية وتكفير السيئات. فلذلك النصيحة الكبرى لي ولإخواني لمن يقع في المعاصي، ماذا يفعل؟ يزيد في الطاعة. ولذلك الإنسان ماذا قال؟ قال فإن أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. قال ألا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أعظم الحسنات. نقف عند هذا، لأن أقوال السلف فيها بحور كلام، يعني يمكن هذا الحديث يقف طويلا معنا، لأن سبب المسلم فسوق اقتال الكفر أيضا مسائل للرد على المرجاء وعلى الخوارج في هذا الباب، لطرفي النقيض في الغلو والجفوف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم. في مسألة لما احنا وقفنا الحديث صحيح انتهى، انت تقول وقفنا على الفرق بين الشذوذ والعلة، نتكلم عليه اليوم ان شاء الله بحيث انها نختمه عشان نبتدئ بعد ذلك بالحديث الحسن. بعد البخاري وقفنا عند ايش يا جزائري؟ تبع الجنائز؟ طيب ناخذ التبويب الذي بعدهم. تقرأوا وتقرأ التبويب الذي بعدهم فقط. نبدأ. المشكلة في سيره الآن تأثير العارم الذي جاءه من كيل. لا أنا السر لابد أن يظهر. ما قصة هذا العالم؟ قصة العالم الشهير في كيل. هذه مشكلة كبيرة. زيك أنت ترى يعني سيلو أصالة كانت رهافة الحس ورقة القلب ودمعة العين كانت قريبة، لم في شيء آخر لازم أعرفه، في إشراقة شمس أخرى. ها هذه تلقي. لا أتلقى، أنت ما تعرف سيلو أصلا، هذا رجل متخفي خلف ستارة أخرى. يعني هذا ليس بالهين. نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالعض بالنوارز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم إشارة وعلامة على نجاة المرء والعبد الموفق المسدد، من وفق الله تعالى لأن يسير على درب الصالحين المتقين المخلصين الذين يتمسكون بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام الزهري كما ورد عنه بسند صحيح أنه قال السنة سفينة النجاة، السنة سفينة النجاة. إذن لا نجاة لمن لا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. نعم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذا هو المجلس 30 للتعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام المبجل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى باب اتباع الجنائز من الإيمان. نعم. ويقول باب اتباع الجنائز من الإيمان، وهذا وصل لما ابتدأه بالتوبيب العام في هذا الباب: الأعمال من الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وسيأتي إن شاء الله في التفصيل. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن المنجوفي وهو من شيوخ الإمام البخاري، ثقة، قال فيه النسائي، وتعلمون أن النسائي من المتشددين في الكلام على الرواة، قال ثقة، وفي رواة أخرى قال لا بأس به، وثقة بن عين وغيره، فهو من الثقات الأثبات. قال حدثنا عوف. عوف ولا روح؟ أنت بتقفز. قال حدثنا روح. هذا تقطع أنت الإسناد الآن. روح وروح، روح بن عبادة القيسي، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، هو من الثقات الأثبات النبلاء. نعم. قال حدثنا عوف. عوف هذا هو عوف بن أبي جميلة، عوف بن أبي جميلة أبو سهل، ثقة، قال عنه الإمام النسائي قال ثقة ثبت، وهذه أعلى درجات التوثيق. لا، وتجدها ممن إذا قال صدوق عد عليه بالنواجس، فيقول لك ثقة ثبت. والعجب أن النسائي يقول ثقة ثبت وهذا الراوي عوف بن أبي جميلة رافضي، من الروافض، رافضي، نعم رافضي، وهو أيضا قدري، قال له بعض الرواة قد جمعت بين السوءتين، هو فيه تشيع وهو أيضا قدري، فقال أنت قدري رافضي. والحق أن الرفض هنا الذي هو فيه ليس من الرفض الذي يكفره، يعني هو فيه تشيع فارق، لازم تبدأ تفرق بين الرفض وبين التشيع، ففيه تشيع، لكنه كان صادق اللهجة وكان ثقة، لذلك قال عنه الإمام النسائي ثقة ثبت. وهو الآن في كتاب من؟ البخاري، حتى لا نتنطع، فرواية أيضا أهل البدع يتضمنها كتاب البخاري ويتضمنها كتاب مسلم، حتى ولو كان داعية، هذا الراجح الصحيح. نعم. عوف بن أبي جميلة أبو سهل، يكنى بأبي سهل، نعم، كما قلنا، وثقة فيه تشيع وهو قدري. عن الحسن هو الحسن ابن أبي الحسن البصري، والحسن ابن أبي الحسن هنا يروي عن أبي هريرة، والخلاف في سماع من أبي هريرة عظيم جدا، هو لما يقول حدثنا أبو هريرة يقصد أهل البصرة، والراجح الصحيح عند أهل التحقيق والذي ندين الله به أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، هذا الراجح الصحيح في ذلك أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وهذا الذي جعل الإمام البخاري أن ينزل بهذا الحديث لا يعلو به، وإلا هذا الحديث عالي عند الإمام البخاري. تعلمون أن الإمام البخاري بينه وبين النبي كم؟ ثلاثة، عنده ثلاثيات في البخاري، الثلاثيات لا تردها إلا في صحيح البخاري وأيضا في الترمذي، وترد ثلاثيات أيضا في ابن ماجه، كل ثلاثيات ابن ماجه. خلاص الإمام مالك طبق فوق البخاري بطبقتين، احنا بنتكلم عن الكتب الستة، أنا لا أخطئكم اسكتوا. الإمام ابن ماجه أيضا عنده ثلاثيات، لكنها حوالي 25 حديث 24 حديث كلها ضعاف، كلها أسانيد مظلمة لا تصح، وعند الإمام الترمذي ثلاث أحاديث أو أقل أو أكثر بالنسبة للثلاثيات، مفهوم؟ لكن البخاري عنده ثلاثيات، هنا ترد كم؟ خمسة، صحيح؟ أحمد، روح، عوف، خمسة برواية السند الأعلى، خمسة خماسة الآن على به، مع أنه معاه نازل، هذا الحديث جاء للبخاري نازل درجة أربعة، يعني عنده أربعة بينه وبين سلم أربعة، لكن سنبين في لطائف الإسناد لما على به، لما نزل به ولم يعلو، لكن هنا الحسن بن أبي الحسن، عوف بن أبي جميلة يروي عن الحسن ويروي أيضا عن محمد، فالحسن ومحمد لهما شيخ واحد وهو أبو هريرة، اشترك في الشيخ وهو الراوي الأعلى اللي هو أبو هريرة، يعني الحسن يروي عن أبي هريرة وأيضا محمد بن سيرين يروي عن أبي هريرة، يبقى إذن عوف بن أبي جميلة في رواية في حديث أبي هريرة له شيخان، من؟ حسن بن أبي الحسن وأيضا محمد بن سيرين، نعم. عن الحسن قال ومحمد بن سيرين، محمد بن سيرين من أورع التابعين، لم يكن أورع التابعين، محمد بن سيرين ثقة ثبت، عالم نبيل فارسي، لكنه ما كان ممكن اللحن ممكن يدركه، ولذلك كان من ورع إذا انخرم له حرف لا يكمله، ولكنه كان من حفاظ الدنيا أيضا، وهو من ورعه أنه كان يرى حرمة الرواية بالمعنى، وهذا موافق لمن؟ ها ابن عمر رضي الله عنه، تعلمون من ورع محمد بن سيرين ان انس اوصى ان موتي لا يغسله الا من؟ محمد بن سيرين. محمد بن سيرين كان مسجونا، كان مسجون في ايه؟ ما فيش بقى قضايا سياسيه ولا قضايا، كان مسجونا في زيت، يسجن في زيت. كيف؟ ها هو طبعا هو الزيت هذا، هو اشترى زيتا وراء فأرة فيه. شوفوا الفقه، المفروض أصلا هذا بحر زيت، الفأر لا تنجسه، لكن من الورع ما ارتضى أن يبيع، وكان قد شرب الدين فملأته الديون فسجن في دينه. شوف هل الورع هو الذي حمله على ذلك، فسجن في دينه. فلما ما أنس وصى بأنه لا يغسل محمد بن سيرين فأخرجه الحاكم حتى غسل أنس رضي الله عنه وصلى عليه ثم رجع مرة ثانية. محمد بن سيرين كان من النبلاء، ثقة ثابتة وله الجماعة، وهو من أحفظ الناس عن أبي هريرة. عن أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه هو سيد المكثرين عن النبي الأمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع. طبعا ما حتى يصلى عليه معناها إيش؟ ضمنا عليها أو عليه، عليه أو عليها، عليه هو ميت عليها هي الجنازة. ها ضمنا إيش؟ ما أيوة، وضمنا هو كان معه حتى يصلى عليه، كان معه يواسيه ويبكي عليه ويقر على اللطمة وشق الديو. يعني إيش؟ صلى، يعني صلى يابا، صلى. تحتاج لذكاء هذه؟ ثم هو مفهوم، أنا سألت حبيبي عن المفهوم ما وجدت مفهوما عندكم. والله يعني أذكياء ليبيا يعني. هذا صحيح. طيب أنا أريد بس تعلموا شيئا، العرب تقول إذا سئلت السؤال اليسير فأجب عليه بإجابة يسيرة. التعمق هذا يقتل، التعمق من السهولة لا أصدق أنه سأل بهذا السؤال. نعم تفضل. كان معه حتى يصلى عليه، حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. الآن سمعت الحديث، هنا ستجد للسؤال اليسير مكانا. لما أنا سألت بقى السؤال اليسير هذا؟ هنا يأتي يأتي بقى هنا الغير مفهوم. في القي كيف بقى في القي؟ همهمة الفصل، دخلنا بقى في همهمة الفصل، وإن الكل ممتاز. أريد إفرادا، أريد أحدا أتقنها. هناك فرق ما بين الحديث، حديث هذا فرق ما بين المسألة في من صلى وتبع الجنازة وحصل القراطين. دخلنا في همهمة الليبيين. اصبر، خلصت؟ انتهيت. زيادة الإيمان، المالكي المتعصب الذي أراد أن يرمينا بالتعصب الشافعي قال ده مصري ومشافعي كمان مع بعض، الاثنين مع بعض. نشوف الورع هذا يقتلني صراحة. يعني ليبيا وجدت فيهم الذكاء الآن والثقافة والنقاش العارم والورع. الله أكبر، شيء هذه مش ممكن. والحب أيضا، ليبيا فيها عشق عالي جدا. أنا لا أصدق، المفروض فيه بوسة مخ لكن فيه عشق، يعني مشكلة. يعني المسألة خلاص اختلط بين الكل. أنا ها تحيا مصر، ممتاز. شوف لما تصدق الحب يقول لك تحيا مصر داخل فيها. الحق أن نقول بأن السؤال كان محله هنا، لأنه قال ومن صلى عليه، كأنه لما كان معها حسب بعضهم أو فهم بعضهم أن الكلام على القراطين هو الكلام على تولي التغسيل والرفقة، فيكون له قراطان، ثم الصلاة بقراط يكون له ثلاثة قراريط. وهذا فهم بعض العلماء، أن رمة الجنازة إذا تولى التكفين والتغسيل والصلاة له قراطان، والقراط الثالث يكون يعني إذا صلى عليها وذهب في الدفن معه، فجعلها ثلاثة قراريط. لذلك أنا سألت هذا السؤال. يعني نقول في الرد على من يقول بذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه حتى يصلى عليها، يعني هو مش ممكن تكون المعية هنا إلا بالفعل، فضمنا هو ايضا معهم ايش يصلي عليها. مفهوم؟ طيب بالنسبه لهذا الحديث يعني ما زال التبويب موصولا لكلام الامام البخاري بان الاعمال من الايمان اصلها وما كان الله ليضيع ايمانكم، فجعل اتباع الجنائز من الايمان، واتباع الجنائز من اعمال القلوب وهي حقا من الايمان يعلو بها الايمان. ممتازين، اسف تشوف استيقاظ هنا، هي من اعمال الجوارح لا من اعمال القلوب. إذن اتباع الجنائز هي من الاعمال والاعمال من الايمان. وايضا هنا يلفت الانتباه الامام البخاري الى ان بالاعمال يزداد الايمان وينقص الايمان، يزداد الايمان انا قال بقراريته، هذه قرارية تزداد الدرجات، والدرجات التي تزداد تزداد بزياده الايمان، والايمان يزداد بزياده الاعمال. فكانه قال باب اتباع الجنائز من الايمان ما زال كما قلنا التبويب موصولا، وفيه ايضا ضمنا في الرد على مرجئه الفقهاء او المرجئه المطلقه. ضمنا البخاري يعقد كل هذه الابواب في الرد على المرجئه الذين يرون ان الاعمال ليست من الايمان، وايضا فيها الرد على مرجئه الفقهاء، لان مرجئه الفقهاء يقولون وان قلنا بان الاعمال لا ليس من الايمان لكن لها تاثير، يقول له لا الان لابد ان تقول ان التاثير في ذلك زياده في الايمان ونقصانا في الايمان، فهو الرد ضمنا على المرجئه في هذا الباب. الاسناد تكلمنا عن الاسناد، فيه لطائف الاسناد في هذا الباب، الاسناد كله بصريون خلا راس السند، فابو هريره رضي الله عنه ارضاه خلاص انت تقول هو مدني في الاحوال، طبعا دوسي مدني خلاص، وهذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دوسي مدني، فاذا ابو هريره الا ابو هريره رضي الله عنه ارضاه فالاسناد كله بصريون. عندنا لطيفه الاخرى هنا في قول الامام البخاري تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريره. هنا امران، الأمر الأول النزول، الحديث الذي أمامنا أصالة رواه أحمد، رواه البخاري عن شيخه أحمد بن عبد الله عن روح ويصعد به خمسة رجال، فقال تابعه عثمان المؤذن، هو شيء هو عثمان بن الهيثم شيخ الإمام البخاري، يا عثمان يرويه عن من؟ ها يوفي. إذا هنا قفز أسقط من؟ روح. فعلى ولا ما علا؟ على، يبقى طبق هنا سقط اسقط الاسناد، على بالاسناد، على بالاسناد. والسؤال للبخاري كيف يصدر في اصل الحديث النزول ولا يصدر العلو، لا سيما اننا نعلم ان الهمه راقيه ساميه متطلعه للعلو. الامام يحيى بن معين، وتعلمون من يحيى بن معين عند موته لما سالوه يعني مات ثانيا قال بيت البخاري واسناد اسناد عالي، والعلو معروف انه رحله في الطلب، علو الإسناد دلالة على الرحلة في الطلب، وكان يعني تشرب بالأعناق إلى قلة الرجال. وأنتم تعلمون أيضا من فضل علو السند هو أنه يكون أقرب في غلبة الظن على صحة السند، لأن كلما كثر الرجال كلما كانت الاجتهادات في مسألة ضبط ما ضبطه وثقة ليس بثقة، توفرت الشروط أم توفر الشروط، كلما قل الرجال كلما العمل يحبط العمل، لكنه يعلم أنه أتى جرما لازم تقيد بهذا القيد. نعم، ولكن العالم الذي عقب وقارئ القرآن الذي عقب والمجاهد الذي عقب يعلمون ثلاثة جيد يا محبط للعالم جيد. هل نقول أن عالم العقوبة ولكن تجرأوا لأنه ما كان لهم حظ نفسي في المسألة، يراد أن يقال عالم والشهرة وقد قيل، يعني ليس الجهل بالعقوبة لا نعم لا هذا من فوقي، ده من باب أولى. سيأتي هذا تفسير في الجنائز والخلاف في العلماء، المشي الأدب في الجنازة، المشي أمام الجنازة أم المشي خلف الجنازة، والحق أنه نفرق بين الراكب وبين المشي. نعم تفضل. والله هذه من البدع، من البدع التي نعيش فيها الآن، وهذه المسألة ضيعت الفضل الكبير، لأن السيارة بدل سيارات ولا تتبع الجنازة، وأين الوعظ؟ فهي تحمل، لكن إن كان في مشقة وأن المقابر بعيدة إذا جاءت المصلحة. لو سرت بالسيارة خلفها يعني؟ جاء متأخرا ونعم تكون تابعا، وإن صليت عليها على القبر فتكون تابعا مصليا لك القراطان إن شاء الله. حد المتنبي، فنحن نجعل السنة نجعل ثلاثة صفوف. ثلاث صفوف هذا صحيح. الإنسان قال من صلى عليه ثلاث صفوف شفعهم الله فيه. ما تخليها في الدرع يعني. لا. لا. السؤال وهو لا يشعر، وهو لا يشعر في أمور يعني قد يشعر بها بالتعلم وقد يشعر. أصخوا وهو لا يشعر. لو قلنا يجهل دخلنا رفع عن أمية الخطأ والنسيان مستكره عليه. فاهم؟ والجهل أخو النسيان. وهو لا يشعر يعني لا يعلم العقوبة. هذا صحيح. لأنه لا يعاقب إلا هو يدرك ما يفعل. من هم بحسن من هم بسيئة. نعم. كيفية الدعاء؟ سألوا لأخيكم متدريب سألناه الآن يسأل. تدعو بينك وبين ربك اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته. صلاة المرأة على الميت هل هي لعائشة أم لجميع النساء؟ المرأة أن تقول اتقوا الله ما تمشي بالجنازة حتى نصلي نحن، وممكن المرأة تتقصد المسجد الذي فيه جنازة وتصلي الجنازة لها ذلك، لكنها ممنوعة من اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز. أما قول معطية ولم يعزم علينا، نهي النبي لا يحتاج لتعزيم، نهي النبي لا يحتاج لتأكيد، نهى يبقى نهى انتهى الموضوع، أصلا نهي ضد التحريم. هي بقى هنا اجتهادها قالت ولم يعزم علينا، كأنها تشهد تقول وكان لو كان حراما لقال لا تذهب لا تذهب المرأة لا تتبع جنازة. قلنا لا لا لا، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم فنهي التحريم انتهى الموضوع، نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لتعزيم، قول النبي تشريع، اجتهادك هذا اجتهاد ملكي، لكن الاصل نهينا من الذي نهى النبي لا يحتاج الاجتهاد انتهى الموضوع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي تشريع. طب مفهوم ولا مش مفهوم؟ ها ممتاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم زروها والواو والجماعه، وهذه خاصه لغه خاصه بالرجال جيد، لا يدخل النساء، لان اذا قال الله يا ايها الذين امنوا دخل النساء تحتها الخطاب، يبقى تنزلنا ويدخل كنت قد نهيتكم فزروها، فزروها طلع كانت عامة ونزل تحتها الرجال والنساء. ثم جاءنا حديث من؟ حديث معطية نهينا عن اتباع الجنائز. والأصل أن زيارة القبور مسألة، لأنك لا يمكن أن تزور إلا باتباع، فهم كيف؟ النهي جاء للمقدمة، فالنتيجة من باب أول اسمها حسم المادة بالوسائل، حسم المادة بالوسائل اللي الاتباع منهي عنه. ولذلك أنكر على ما مرت على المرة قالت اتق الله واصبري، قالت له إليك عني، هم يقولون هو لم يقل لها كيف زرتي وأنكر عليها. قلنا هناك مفسدتان، مفسدة أنها ستتسخط على قدر الله جل في علاه وجالسة تبكي وتصوت وتلطم وتفعل، فنهاها عن الأعظم، فلما نهاها عن الأعظم ما احتملت، قالت إليك عني، وهي ما تعلم أنه هو رسول الله، فلما عاد ذهبت إليها فقال لها إنما الصبر عند صدمة الوحي. كنت قد نهيتكم عن ذلك فزوروا، يعني معناته النهي ومنسوخ. وهذا متأخر. منسوخ نعم، لكن الحديث بقى معطية ورد أن الناس بين لنا أن النسخ ليس على عمومي. النسخ جاء للرجال فقط لا للنساء. مفهوم؟ فلا يجوز المرأة أن تزور القبر بحال من الأحوال. وأما عائشة قالت ماذا أقول إذا مررت، المرور غير الزيارة. نعم إذا مررت عند المقابر فقولي اللهم اغفر لهم وارحمهم إلى الدعاء المشهور. وأنا أقول لكم من جهة النظر، لو أبحنا للمرأة الذهاب إلى القبر وزيارة القبر ماذا سيحدث؟ شو ده؟ المرأة بتشم البكاء لتبكي، يعني يا صاح هو هذا اللي عندها، وطبعا بقى بعد البكاء سترى بعد ذلك الكلام الذي سيحدث. لا لعن الله زائرات القبور، هذا حديث ضعيف. لعن الله زوارات القبور، هذا حديث صحيح. الشافعي والحنابلة يحتجون به على ضم الزاي، لعن الله زوارات القبور على النسبة، على النسبة، على النسبة، لا لا مش زيادة، قال لعن الله زوارات القبور على النسبة، ماشي، على أساس أن هذه ليست المسألة على الزيادة، لأنه لما يقول لعن الله زوارات القبور أصلها بأنها لا تكون ملعونة إلا إذا تتابعت، مفهوم؟ نقول لا، ده بالضم، لعن الله زوارات القبور على النسبة، كقول الله تعالى وما ربك بظلام، يعني ليس بظالم، بظلام للعبيد، فتبقى إذا كانت على النسبة يكون معنى ذلك لعن الله زوارات القبور، مفهوم؟ ونحن نقول الآن بالله عليكم، حتى لو المسألة اللعنة تدركها على المتابعة، هي أول رجل بس، المرأة ما تحتاج إلا أول رجل ولا تستطيع أن توقفها بعد ذلك. أنت منعتها من النزول من البيت، اسمح لها يوما وتعالى قابلني لو عرفت تحكمها بعد كده. هذه طبيعة في المرأة، طبيعة في النساء، فستتوالى المسألة. فالصحيح الراجح المنع، الصحيح الراجح المنع، وإن كان المسألة خلافية والخلافية خلاف معتبر. أنا أتكلم على ما أدين الله به وأبين أدلة على ذلك. المرأة إذا غسلت وصلت لها قراط مع تعظيم القراط في التغسيل، لأن التغسيل له ثواب آخر قال به النبي صلى الله عليه وسلم، فلها ثواب التغسيل ولها قراط فقط للصلاة. لا، يباح لهن أن يخرجن للصلاة على الجنازة إن كان في مسجد حتى ولو كان في مصلى ويرجعن ولا يتبعن الجنازة، لهن ذلك. إذا كان مصلى في المقبرة فلا يذهبن، لا يجوز لهن الذهاب. السؤال الأخير، في قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، هو أمر شرعي، ولكن هل يمكن أن نعتبره كوني باعتبار قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم؟ لا لا، خطأ هذا. هذا القضاء قضاء شرعي لا قضاء كوني، والا اكثر اهل الارض كفر، اكثر اهل الارض لم يوحد الله جل وعلا. ولذلك القضاء الشرعي له ضابطان، الضابط الاول انه قد يقع وقد لا يقع، وهنا وقدر ربك الا تعبد الا اياه اكثر من يعبد من يعبدون البقر ولا اكثر الناس، صحيح ولا لا؟ فالضابط الاول ان قد يقع وقد لا يقع، والضابط الثاني انه فرضا خاصا فيما يحبه الله جل وعلا وهو الامر بتوحيده. هذا خطأ مبين، أخطأت مرة ثانية. هذا اسم العمق الذي لا يراد من النساء. بالله عليك قفي في الخط نفس الخط الخلفي، بالله عليك لا تدخلي في هذا، تبدأ دعك من الاجتهاد في هذا الباب. هذا اتفاق بإجماع، وقد ربك ألا تعبده إلا إياه قضاء شرعي لا قضاء كوني. انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. زادكم الله حرصا، جزاكم الله خيرا.